السيد صلاح الدين أبو عرفة في هذه الحلقة الخاصة، وهي بعنوان الهوى والهدى. قال الله تعالى في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أحسنت يا صلاح. كنا بالحلقة الثانية قد وصلنا إلى مرحلة أوسع من حيث التفريق بين الهوى والهدى، والتمثيل بأن عدد استخدام كلمة الهدى أو هداهم في القرآن يزيد عن 160 مرة. نعم. والتفريق على أن كلمة الهوى استخدمت 6 مرات. نعم. ما حال الأقوام السابقين الذي تكلم القرآن وبالقصص كثيرا عنهم من حيث موقع الهوى؟ هل هو الهوى الذي أوصلهم إلى الضلال أكثر من أي شيء آخر؟ 100%. بارك الله فيك. 100% لا إله إلا الله. 100% أن له الدين واصبة، وأنه ربنا وسيدنا ومولانا، نحمده ونصلي على رسله أجمعين، ونسأله الهداية واليقين، ونعوذ به من الشك والشرك والإفك والرياء والضلالة والهوى. اللهم آمين آمين. في اللقاء الفائت ختمنا على أول الأحزاب: ذلكم قولكم بأفواهكم. هذه قاعدة عظيمة سيدي. ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقلنا أن الله لما قال في القصص ولقد وصلنا لهم القول، هذا يعني حق. نعم. وأنه هدى. نعم. وأنه سبيل إلى الله. نعم. على أن يكون كلام الله فقط. نعم. دون تأويل. أن تفرق بين التنزيل والتأويل. التنزيل قول الله، يعني تعني بالتأويل التبديل. في هناك شرع، يعني بمعنى بالحلقات السابقة حينما ترت الناس وحينما سمعوك في أول مرة تقول أنه ليس هناك معجزة وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بآية، والحلقة قبل هذه تكلمنا عن موضوع، أو في الحلقة المواضيع الخمسة تكلمنا عن موضوع العقيدة. هل هذا هو تأويل؟ أحسنت. هل هذا من تأويل؟ أحسنت. حبذا لو كان تأويلا، لأن التأويل في العربية رجوع إلى الأول. نحن تأويل. نحن مؤولون الآن. لما قال الله في سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء فردوه، ردوه يعني رجعون إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويلا مش يعني تفسيره، يعني ذلك خير وأحسن إرجاعا وردا إلى الأصل الأول، إلى أولها. أيوة. الآن أنت عندما تخرج من المعجزة إلى الآية أنت مؤول، ترجع إلى التأويل، إنما هو خرج من غير حق إلى شبيه المنيب. أحسن. أنا أنبت إنما استخدم الله، أنا بسلم المفردات إلى ربها الذي تكلمه. لا إله إلا هو. هذه فرية يا سيدي. يعني وإحنا يعني سأتي يوم ونتكلم أن الملة حق والقول بالعقيدة يبطل شيئا من الدين. العقيدة عقدة لها أولها وآخرها، الملة تواصل واتصال. لما قال الله في أول البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ثم قال: ووصى بها إبراهيم. فالملة وصية من أبينا إبراهيم إلينا لا تنقطع، بينما العقدة لا يشترط فيها التوصيل ولا التواصي. فمن هذا الذي أرادنا أن نبدأ عقدة معتقدة لا صلة فيها ولا إملاء من أبينا إبراهيم؟ لماذا حدثتني بالاعتقاد والعقد بغير إملاء من أبينا الصالح إبراهيم؟ ملة أبيكم. أننا أدركنا شيئا الآن. نعم. لا تقل أن النصارى واليهود يسمون أنفسهم العقيدة النصرانية والعقيدة اليهودية من أنفسهم، والآن أضافونا على أن نصبح بمثلهم بالتساوي، لأن يصبح حوار الأديان وننعق وراء كل ناس. لكن إن رجعنا إلى كلمة ملة، أصوبهم يثبت كذبهم. سيدي سألنا سائل في لقاء آخر إنه إذا كانت الكلمة تشبه مقالة الله في مشكلة لو أخذناها، هو كأنه يريد أن يسألنا، كأنه يريد أن يقول: ابحثوا لنا عن سبيل نترك فيه كلمات الله. جميل. نترك كلمات الله بس لمين؟ يعني هذا سؤال من الهوى. أحسنت. الآن هو ينفعل في الهوى. الآن ما استفزه وحركه إلا هوى. لماذا تبحث أن تترك كلمة الله؟ لماذا؟ ما الداعي؟ لا نجد لها سبيلا. الأصل أن تكون ضمن كلمات الله. نعم. الآن نبقي يعني نستمر بإذن الله، ولكن أريد أن يبقوا عليها. ليه؟ لأنه الناس لما يختلفون يغلبهم هواهم. فما قال كما قال الله في سورة المائدة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أوتيتم هذا فخذوه، هكذا يقول اليهود وأكرم السحت كما كانوا يقولون، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا أولئك الذين، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هذه ليست قاعدة صحيحة، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، هذه لا تقال إلا في حق القرآن. أنا الآن أمسك بالقرآن وبقول للناس إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، صحيح. إنما أن أستمسك بشيء غير كلام الله ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام وأقول للناس إن أوتيتم هذا فخذوه لأن هذا قول شيخنا أو عالمنا أو قول فلان، هذا الضلال المبين بعينه. ولو كنت ابن أم وأب عالمين صالحين مؤمنين ولك جماعة وحزب ودين تدين لله فيه ما تدين، لا يصح يا سيدي. الله يحب الإخلاص، ألا تتبع إلا هداه. الآن سأقولها، بسم الله الرحمن الرحيم. في الأنعام، في سورة الأنعام، قال الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. من هنا أبدأ. إبراهيم للأسف في كتب الله، سميها ما تشاء التي بين أيدي الناس الآن، إبراهيم اسم أعجمي، وهذه ما احترامي، هذا اعتداء على الله واستخفاف في الكتاب. احنا قلنا كلمة الله لا عجمة فيها، والذي سماه إبراهيم وسماه يعقوب وإسحاق ويحيى وعيسى الله، وسماه محمدا عليه الصلاة والسلام، من أين هذا الاعتداء على الله؟ احنا قلنا في لقاء سابق ما استعجمت أنت ليس أعجميا، أنت استعجمته، ولكن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إبراهيم في العربية إذا فتحنا لسان العرب من أبره، الأبره هو الأبيض، على هذه السابق الأبيض، الأبيض. نعم. نعم. مش قال عليه الصلاة والسلام جئتكم بالملة بيضاء ليلها؟ فهو أبيض. وأبره الرجل إذا أظهر حجته. نعم. انت فقال الله آتينا إبراهيم حجة، وقد آتينا إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له. انت به سلسلة العلماء الآن، سلسلة العلماء ولا الأنبياء؟ هذول ستجد أن كل المذكورين معصومين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. فأنت لا تتبع أسماءهم إسحاق ويعقوب، أنا أتبع هداهم، وستنتبه الآن. كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل فضلنا على العالمين، وإسماعيل واليسع والليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، انتبه، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. خلينا أكمل الآيات. ذلك هدى الله، ذلك إيه؟ هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة والشرح والتفسير والقول، لا يسير، آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذه العظيمة، الآية 90 من الأنعام، استمع وليستمع الناس. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نقطة. الآن لو فتح الإخوة المشاهدون المصحف آية 90 من سورة الأنعام سيقرأ فبهداهم اقتده، بعد الدال فيها، يعني مش فبهداهم اقتده، اقتده فيها. هلأ وكل القراء السبعة والعشرة يصلونها في حال الله الوصل، في حال الوقف كلهم يقفون عليه، ولكم حال آخر في الوصل، منهم من إذا وصل سكت أخفى الهام، ولكن في الوقف كلهم يقفون اقتده بالها. ما هي هذه الها؟ أيوه. هذه ستوصلنا يا شيخ على التفريق بين الاهتداء والاقتداء، إن فلان مقتد وفلان مهتد. الاهتداء يقتضي الوصول إلى الصواب، الاقتداء لا يقتضي ولا يشترط له. قد أقتدي بقس أو بحاخام أو بمشعوذ وأقتدي فيه وأفعل ما أشاء، ولكن لا أهتدي بقص. الهدى له كما قلنا عمد وشرائط وسبل لا تستطيع. فماذا قال الله الآن بعدما ذكر الله سلسلة الصالحين من الأنبياء ابتداء من نوح وإبراهيم كلهم، ثم ذكر الله الهدى، الهدى هديناهم الهدى قصص من قبلنا يا شيخ، ليس شرطا أن نعرفه يعني. خليني لا قبل أن أقول مالك بتركز على مواضيع يعني الأمة أخذت آراء المفسرين وآراء العلماء ووضعت نحن نصدق بهم وليس لنا أحسن. من أمل أنا أسمع الحقيقة أنه كثير من الناس يسمعون الذي نقوله فبقولوا إحنا مال لو مال هذا القصص، هؤلاء فليسمعوا هم ولنسمع نحن عنهم من مثل الذي قال الله عنهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. المشركون قالوها لسانا، نحن الآن نقولها فعلا. كيف؟ أنه شو بدنا فيها أساطير من سطر الأولين، أنا شو دخلني؟ ولكن الله قال في سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهي ابتداء بمحمد ولي أنا عليه الصلاة والسلام، ولكن لما قال الله لنثبت به فؤادك ليه؟ من خفة فؤاده وثقل أفئدتنا. إذا فؤاد محمد بحاجة إلى تثبيت، ماذا أفعل بفؤادي أنا؟ بدي موسى وعيسى وكل الأنبياء ليثبت قلبي هكذا. ولكن أقف عند الآية 90 لأنها عظيمة. كما قال الله، قال فبهداهم اقتده. ليه؟ لأنه في اقتداء وفي اهتداء. فكثير من المقتدين يظنون أنهم مهتدون وهذا باطل بالضرورة. كثير من المقتدون نصارى وكثير من المقتدون يهود أو بوذيون أو هندوس يعبدون البقرة والتماسيح والزواحف والأفاعي. كيف تصير مهتد لأنك اقتديت؟ لا، انتبه ماذا قال الله وجعلها شرطا مكتوبا رسما وحرفا. قال فبهداه مقتده، هذه الهاء على ماذا تعود؟ الهدى. أحسنت، يعني تجمع كلمتين. أحسنت، فأغلق أحسنت فأغلق الله الدائرة. قال فبهداه مقتدي، الآن بدأ أقيم أنا الهاء وأجعل محلها مش الضمير المصرح في الضمير، فأقول فبهداه مقتدي الهدى. فقال الله فبهداه مقتدي هداهم، فلا تقتدي شيئا ليس فيه هدى. فالله لا يقبل من محمد عليه الصلاة والسلام أن يقتدي غير هدى، فإن كنت مقتديا فاقتدي بهدى. وإحنا قلنا ما الهدى؟ قول الشيخ، قول الشيخ لا ليس صحيح، ولا قول أي قول الله سبحانه يا رجل الله. عندنا ثابت في الثوابت من الصحيح أن الصحابة تركوا أقوالا لعمر رضي الله عنه، وأنت تستمسك في صلاح أبو عرفة وفي الشيخ أبو فلان، لا يصح يا سيدي. أنا قلت للناس أول ما تترك اتركني أنا، إن شئت فاسمع أو فدع، إنما لا نستمسك يعني إلا بالله. الهمزة هاي من باب حسب العلوم الجديدة في الاختزال. لا لا، هذه ضمير عائد. يعني ضمير عائد على بمثل ذلك يعني. على أقرب المذكور، نعم عائد على أقرب المذكور اللي هو فبهداهم. انتبه، هو كأن الله أغلق الدائرة، لأنه لو قال فبهداه مقتدي أقتدي ماذا؟ بره أو قد أيوة قد أجد في نفسي هوى لفلان منهم فأتابعه، لكن بهداهم جميعا اقتدي هداهم ولا تقتدي الأفعال الخاص. عندنا عمر بن الخطاب يعني هذه مش منسوخة مثلا يا شيخ؟ لا يا سيدي، وإحنا قلنا ولا اسمعها الناس، هذه قضية النسخ والمنسوخ يعني مع احترامي كأننا يعني نسحر بعضنا بعضا فيها. لعلمك منسوخ ابن عباس ليس منسوخة علي بن أبي طالب، وأرى من لا يصدق فليسأل كل علمائنا إنه هاتوا لي كتاب ميه فيه يعني الناسخ والمنسوخ يمضي به ويعني ويوقع عليه كل الصحابة باتفاق، إذا فعلوا فنحن معهم، أنما فلان يرى أنها منسوخة وفلان لا يرى أنها منسوخة ثم يؤمر العامة بالنسخ والمنسوخ، هذا ليس بشيء. الآن بعدما شرحنا الاقتداء والاهتداء سنصل إلى ثانية، وستجد أخي والمشاهدون جميعا هنا السر العظيم أنه بين الاهتداء والاقتداء شعرة. الاقتداء قد يكون كله ضلال أو قد يكون كله هدى. إذا أنا اقتديت بمحمد عليه الصلاة والسلام أنا بالضرورة مهتد، بس حتى أهتدي فيك أنا بالضرورة مهتد. إذا اهتديت فيك ليه؟ لأني لا أقبل أي شيء إلا أن يكون هدى، فقد يكون عندك 100 عشرة منها مهدية، فأنا أقتدي الهدى فأترك 90 وأخذ 10 هي سند لمحمد عليه الصلاة والسلام. هكذا نفعل مع الجميع سيدي. الآن هذه العظيمة وكانت مخفية في الزخرف، مخفية في الزخرف، لأن الزخرف كالزينة التي تعمي على الناس. في سورة الزخرف قال الله 24 الآية 24 الزخرف هي الآية 42 سورة 42 ولكن الآية قد تكون 24 أو قد تكون 18 لا 24 الله أعلم. ما هي الآن داخلين أنا أقرأ ولكن تبدأ من عند قال الله لا إله إلا هو واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا انتبه قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أم آتينا أصل إلهي أم آتيناهم كتابا من قبل أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون انتبه بل قالوا هي الكتاب وهي الاستمساك. الاستمساك عند الله لا يكون إلا بالكتاب. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون. استمع سيدي والآن أنا بطلب من الإخوة جميعا أن يسمعونا. ركز معي سيدي ركز معي. الآية أم آتيناهم كتابا من قبله، الله يشترط الكتاب كما قلنا من سورة القصص. قال أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا. وانت انتبه في مشكلة لإبراهيم أبونا إبراهيم، مش احنا قلنا أبونا؟ في مشكلة لأبينا إبراهيم مع أبيه الكافر، وفي مشكلة لأبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع أبيه المشرك. ليه الله يأتي بأب الملة من أب المشرك ويأتي بأبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني إنجاز التعبير برضو من أب المشرك، ولكن إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون. انتبه قال الله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. ليه قال وكذلك؟ وكذلك يعني هذه سنة مضطربة. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. هذول مين مترفون؟ هذول أتباع الهوى يا شيخ، وليس فعل مترف. هذول يعني عشاق يعني لا أصول لهم، مترف مترف لا أصل لهم. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. انتبه الآية اللي قبلها مهتدون واللي بعدها مقتدون. قد يقول قائل إنه هذه للضرورة الأدبية يعني حتى لا يصير في تكرار أساس النص. شو هالخفة؟ هذا قلة أدب مع الله يعني، في لأنه في منهم من يقول هذا الحق. ولكن ليش؟ ليه قال في الأول مهتدون وفي الأول مقتدون؟ وإحنا قلنا أيهما أحسن حالا، المهتدي أم المقتدي؟ المهتدي. قلنا المشركون مكة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال الله أم أتيناهم من كتاب قبل، بل قالوا اللي هم مشركون مكة إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على أصل يعني مستمسكون وإن على آثارهم مهتدون. يعني هذولا وفي خير فيهم. في خير لأنه المهتدي لازم يصل. فقال الله للنبي عليه الصلاة والسلام من باب التخفيف والتسلية على قلبه قال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على ثار مقتدون. يعني لسه مشركو مكة كانوا أحسن حالا. يعني في معاندين كانوا لا يقبل، قالوا إنا على أثارهم مقتدون. يعني هذلاك فهمين إنه إحنا لا نشترط لأنفسنا الهداية، نحن نقتدي بآبائنا ولو كانوا قرودا. أولا مش قال الله مش قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا حسبنا ما ألفين أو بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا. كثير تكررت في سرد القصص هذا الكلام أنت ستجد آبانا وكذا وكذا سنتكلم كثير. إذن ليست بالصدفة. لا لا شيخ، إحنا لما سيأتي يوم ونشرح للناس الفرق بين الصنم والوثن والأنصاب سيجد الناس أن الشرط كله علم الأب. أنت تعلم أنه ملتنا كلها قائمة على أبينا إبراهيم، على عقيدة ملة ملة أبيكم. لاحظ ما قال ملة إبراهيم هون، قال ملة أبيكم. هل قال إبراهيم ملة محمد؟ ما قال. ليه؟ لأن محمد على ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وملة محمد ملة إبراهيم، ولكن الأصل ابتداء عند إبراهيم الحجة. لاحظ أن الملة لا يقبل الله ملة هكذا، ملتنا إبراهيم صاحب الحجة، مش احنا قلنا أنه أبره الرجل أظهر حجته، وملتنا بيضاء مشروطة. سيدي، هلا ماذا قال المعاندون المترفون؟ قال إنا على آثارهم مقتدون. الآن سيعذر الله لسه. قال قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. هذه فيها أكثر من قراءة. قال أو قل أولو جئتكم أولو جئناكم. الله بيقول في القراءتين جئتكم جئناكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا انتبه، هذا بيأكد أنهم لما قالوا أنهم مقتدون يعلمون أنهم مش مهتدون، لأن المهتدي مش أنت تبحث عن هدى، أنت تبحث عن هدى، هذا هدى، ولكن المقتدي لا يبحث عن هدى، هو مقتد وانتهى. فقال الله ولو جئناكم بأهدى أهدى بما وجدتم عليه آباكم. قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم. ليه؟ أنت أغلقت على نفسك باب الهداية. فقال فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال الله وإذ قال إبراهيم لأبيه، انتبه من وين بدأ، وقومه، لأنه هاي المشكلة في الأب. الآن شيخ أكبر دين في الأرض عددا وتعدادا النصرانية، عددا دين ولا طائفة؟ دين الشيطان، هم دين الشيطان، هم طائفة يعني هم للآن هكذا، ولكن أكثر عددا عندهم معنى ما شيخ؟ شو مشكلتهم؟ البابا. هم عندهم الدين كله، الدين قائم على بابا. البابا الآن يقوم مقام شيء حبر الأعور. أيوة، هذا اللي نعم. قال إبراهيم لأبيه خيرا من السابق يعني. نعم، قال إبراهيم لأبيه وقومه، انتبه، أبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. انتبه شايف، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذا أمر عظيم. بعدها بآيتين ثلاث في الزخرف قال الله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا هوى يا شيخ، تشوف انت في العظيم يعني ما القصد هنا؟ انهم بيقولوا ليه نزل على محمد، هذا ليس عظيم قريش، القريتين مكة والمدينة. نعم، على رجل من القريتين عظيم، هم لا، منهم من قال المدينة، منهم من قال الطائف، على اعتبار انهم كبريات الكرة. نعم، هذا يعني نسبية بدهم عظيم يعني. نعم، يقسمون رحمة، يقسمون رحمة ربنا، رحمة ربي. ولكن سيدي إذا لاحظنا التفريق بين الهدى والاقتداء، الأولون مهتدون، فهذه لا تخف، طول ما أنت مهتد لا تخف. صدق يا شيخ، لو كان نصرانيا مهتد ما تخاف منه، ولكن خاف من مسلم مقتد تخاف. ليه؟ النصراني المهتدي سيبقى يبحث عن الهدى، فلعلك إذا أتيته بالقرآن وهو يبحث عن الهدى سيهتد، مش ستبحث عن الهدى، ولكن لعلك تأتي لأخيك المسلم المقتدي بآية من القرآن فلا يهتدي لأنه مقتدي، هو ليس مهتدي. صلاح الله يجزيك الخير، أنت وضعت يدك على نقطة خطرة للغاية في تحول مفاهيم الناس. الذي حصل أو الذي يحصل في بلاد فلسطين، في أرض الإسراء والمعراج، وفي البلاد العربية والإسلامية من النقاش الجماعات، هو عبارة يعني عن اقتداء. وظهر لي الآن معنى المذاهب اقتداء، المذاهب اقتداء، وظهر لي معنى كيف أننا نبحر في الدفاع عن الاقتداء. نعم، وكيف أننا لا نصل إلى شط الأمان. نعم، مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى وإن اختلفتم في شيء فردوه لله ورسوله. هذا هوى شيخ، هذا هوى يعني الآن، وأنا من الآن الواقع لا سمح الله توصلوا أهل الرباط، بلاد الرباط، من نفسيات وقتل في الشوارع. نعم، هو من وراء الاقتداء وليس من باب الهداية يعني، وهذا شيء محزن للغاية. جميل، ولكن هي بدأت مش من عند الجماعات، بدأت من أيام المذاهب. بلا شك، بدأت من أيام عن النهاية المذاهب. أنا أتكلم عن النهاية. نعم، يعني نجحوا، لا نهايتها صالحة، نهايات في البدايات. نعم، ولكن الآن النهايات. اسمع مني، اسمع مني ولا أبرئ أحد. ما حدا، ما هو في من الناس قد يظن إنه هذا الحكي ليس لنا. لا أبرئ أحدا بالمجموع، ولكن فرد قد يكون بريئا، ولكن لا أبرئ تجمعا ولا أمة منها أبدا. في كل أمة حوض هوى تدور وتطوف حولها فيهم يعني كلمة أمة جماعة يعني. جماعة ما في حدا إلا وله هوى. الآن هذا الدخول لك فينا أمة فقهية يعني جماعة فقهية تهتم في الفقه ولا وفينا أمة جهادية وفينا أمة سياسية وفينا دعوية. أمة دعوية لاحظ هكذا وكلها ترى دينها في هواها. الآن عليها حجة من القرآن من سورة صاد. اسمع شيء أنا أول ما بدأت في اللقاءات الأولى قلت قد يكون في الهدى هوى. أنت في دار هدى ولكن تعيش على هوى. ماذا جرى؟ قال الله عن داود هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. هم الملكان في التفاسير كلام ساقط يعني رده ابن تيمية الله يرضى عنه وغيرهم ساقط يعني سخيف وللأسف كثير ناس مخدين فيه أنه يعني جاءه أنا قلت ملكان أنا أخطأت قلت ملكان أنا كنت يعني تلبس علي وأنه كان لداود عليه السلام امرأة وأراد 99 امرأة وأراد أن يأخذ امرأة أخرى وهذا يعني وأخذوه من الإسرائيليات هذا باطل. فإحنا نريد أن نتابع هدى حتى لو فتحوا التفسير ما تقرأ كل شيء فيها شيخ اقرأ وين في النبي قال وين في عنده هدى هدى يعني في السبل. أننا أن نحكم التفسير أحسنت القرآن الحاكم في التفسير أحسنت ولا أحسن نكون مقتائلين القرآن أحسنت ولا للشخص ولا للشيخ ولا لفلان ولا لأم أبدا أن نعود لمثلنا علمنا 100% هذه الأمية الصالحة يحكمنا القرآن والحديث ونحكم كل شيء في القرآن والحديث يحكمنا القرآن والحديث ونحكم كل شيء كل أحد في القرآن والحديث هذا واضح. سيد هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. انتبه المحراب الآن انتبه لأن الله ما بيحكي كلامه المحراب لا هو قال المحراب انتبه المحراب من الحرب وهو داود مقاتل شيخ داود الله. مقاتل دخل ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. شوف البغي الزيادة خصمان بغى بعضنا على بعض تحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا انتبه اهدنا إلى سواء السبيل. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة 91 سجل 1-99 ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني شد عليه. قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. انتبه للخلطاء 1-99 وانتبه للخلطاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. في من قال إنه وين أخطأ داود وظن أنه أخطأ إنه أفتى قبل أن يسمع من الآخر. هي لاحظ هم لما تصور قال ادخلوا عليه ادخلوا عدو فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا له ما أخطأ هو يسمع من الاثنين مش هم خصمان بغى بعضنا على بعض هم اللي بيحكوا حتى المتكلم واحد لكن محضور الإسلام أيوة بعدين قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فظن من ظن إنه أخطأ داود أنه حكم قبل أن يسمع من الآخر لا مش هون الخطأ سيدي الخطأ من واقع القصة كلها. ليه تصوروا المحراب الله لما وصلت الأمور للحرب ليه وصلت للتصور قبل شيء يعني ليه ما دخلت من الباب اسمع فقال الله وراءها بعد يعني القفز عن حسن بعدما خر داود وراكعا قال الله يا داود اسمع هل أبي ربي إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بما إيه نسوا. هلا في شيء صار في شيء هو ما أخطأ في الحكم لأنه قبلها بآية الله زكى حكمه قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب بيعرف شو بيحكي هو ما أخطأ في القضاء اللي صار في حالة وجد هواه في هداه هواه في هداه. انت ليش يا شيخ انت ليه يا داود في المحراب مش احنا جعلناك خليفة لتحكم في الأرض ليه انت في المحراب لا هو ما أفسد هو الأصل أن يحكم في الأرض فدخل فأغلق عليه محرابه حتى اضطر الذين أولاهم الله أن يسألوا أن يتصوروا عليه لأنه أغلق علينا الباب. فقال لما أجى يقضي محرابه، العفو منك الآن، أنه ليس هو المحراب هو نعم جميل، هو المحراب أصلا ليس للصلاة من فقر الناس، كل شيء عازل، كل شيء يعني يعزله بالقيادة يعني المحراب. أحسن، 100% 100%. كان يسبح ويصلي في إنما هي الأصل وهي الحربة. أصل الحربة في العربية قبل أن تكون محرابا في الصلاة هي المعزل، فيقال يعني الرسول كان محرابه معزله، حيث كان كل شيء، حيث يعتزل الإمام الناس. هذه هي هذه أصل المحراب من حربة. ولكن أول ما كانت يعني خلينا نقول بتكلم الله عن داود عليه الصلاة والسلام. ولكن اللي بدنا نقوله أن داود جعل خليفة في الأرض يحكم بين الناس بالحق، ولكن كان يسبح كثيرا. قبلها في الآية إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ. هو كان مسبحا، تسبيح الجبال شيء آخر، ولكن هو كان كثير التسبيح والصلاة. الأصل أن يحكم في الأرض وأن يخرج للناس، فاضطرهم أن يدخلوا إليه لأنه كان في هواه حتى في الصالحات. حتى لما تسبح وتكثر من الصلاة ومش هو الوظيفة، يعني تشبه أنه أنت موظف عليك أن تمضي عملك وأوراقك، فأمسكت تسبح بدأت تسبح وعمل صالح، ولكن هذا مش صحيح. إن الله أنبي أيوة أحسن، افعل ما أمرناك، افعل ما عاقدناك عليه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أنت لا تعزل نفسك في التسبيح، تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هواه كان في فعل صالح، ما كان يلعب النرد ولا كان يلعب ورق الشد، ما كان من هذا في شيء، هو كان يسبح ولكن جميل، ولكن يعني تركت الصلاة وجعلت تسبح حتى فاتت الصلاة بمثل عبس وتولى. أحسن، أنت الآن تسبح حتى فاتت الصلاة، ماذا ترى؟ أحب تسبيح ما أنا حتى أضلك عن سبيل الله. أحسن، حتى أضلك عن سبيل الله. فالآن 99 لواحد حتى وحده الآن عزني في الخطاب، أنا أحبه جدا هذا التسبيح حتى يغلب 99 من الأوامر والمهدية. لاحظ، فالآن الآن في زي ما قلنا في داخل الهدى هوى، في تجمعاتنا وأممنا المسلمة والمذاهب في هوى. الإمام الشافعي فيما يروى مات متأثرا من جراح ضربه بها أتباع مالك رضي الله عنه. أنت تسمع عن الجماعة الفلانية تضرب الجماعة، اثنين أمم مسلمة مش هي؟ ونرمي بعضنا ونقذف بعض ولا نبقي شيئا، ومجرد أنه أخي من الطائفة الأخرى والأمة الأخرى مرفوض ولو قال ما قال. هذا هو الهوى بعيني. الأصل يا أخي أن نصل إلى درجة أن نقول لأخي المخالف قل ماذا تريد أن تقول، لعل عندك الصواب، لعلني أهدى بك. شيخ اسمع، لماذا تخاف؟ الله قال قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. إذا الله بيقول لمحمد عليه الصلاة والسلام فليأتوك بأهدى اتبعه إن كانوا صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعكف الآن على كتب الشيخ ونترك كتاب الله، هذا اقتداء بغير اهتداء. واشترط الله فبهداهم اقتده، فلو تابعت شيخي أتابع هداه وأقتدي هداه. واضح شيء؟ هكذا أضمن لك الهداية ولا تضل أبدا. واضح أخي؟ الآن يعني في لنا نعم في لنا قصة مهمة من سورة النمل أدفع الناس إليها. الآن دفعناهم في اللقاءات الأولى وسنشرح لهم على النعل، والآن ندفعهم على النمل. دفعناهم في الأول على النعل والآن ندفعهم على النمل. في سورة النمل أمر عظيم، والآن يعني حتى أعذر إلى الله، وكما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم بايعوا، فبالتالي نبايع عليها أن نقول الحق أينما كان، لا نخشى في الله لومة لائم. في سورة النمل اعتداء في الكتب على الله، كثير من الكتب التي في أيدي المسلمين التي تفسر سورة النمل تعتدي على الله أشد اعتداء، وعلى رسله وعلى أنبيائه. جعلوا من سليمان فتى مراهقا أرعنا هواويا يتابع هواه، حتى أن كل أمهات كتب التفسير شيخ مجتمعة أنه ما فعل الصرح وأشغل الذين وظفهم الله عنده إلا ليرى سيقان ملكة سبأ. عليها شعر أم ما عليها شعر؟ أنا أدين لله. هو وكالة المادة أيوة منظفة يعني. نعم حتى قالوا إنه يعني أنا أستحي أن أقول ما قالوا هم أنتوا ارجع للجلالين وارجع لابن كثير. كلام عيب يا شيخ وهم يعلمون أن لا سند فيها. ولكن أنا بقول لك يا شيخ كل علم الهداية في سورة النمل. كل علم الهداية يعني كل الإيمان يعني الاستدراك يعني سيدي الرجوع إلى الله هو الله لا إله إلا هو. هذه النملة الصغيرة ليه نمل وليش هدهد ومن يوم ما قبلنا أن الله حكواتي يا سيدي أضعنا الدين. الله في أول النمل قال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الأصل أن نتعامل هكذا. ما بال النمل وما بال الهدهد وما بال الصرح يا سيدي؟ جعلوه زجاجا ملمعا ليرى سليمان من أسفل إلى فوق وجعلوه عدواني سليمان وجعلوه مراهقا. هذا باطل سيدي. ولكن في علم الصرح أمر عظيم. هذا الآن بدي أختم لك عليه. هذه عظيمة وليسمع كل المسلمون الآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم، هذا حديث صحيح، لطوله الله حتى يملك رجل من أهل بيتي الأرض. انتبه مين هذا بلا خلاف عند علماء الحديث والدين. هذا مين؟ بين قوسين وألف قوس، المهدي. هذه الأمة ستنتهي في الهدى. هذا الذي نبحث عنه من هو؟ المهدي، الإمام المنتظر. لا بتغير منتظر، هذه خراريف الرافضة، هو المهدي رضي الله عنه. ولكن ماذا أريد أن أقول؟ هو الطويل القصير العريض الجميل حافظ الدواوين، هو تتكلم عن الشكل، هو المهدي. كل الناس راحوا لأوصاف اللي قالها عليه الصلاة والسلام أنه أجلى أقنى، وهي أوصاف عظيمة ليس لها علاقة في ذات الأنف أو الجبهة إطلاقا، هي أوصاف في نفسه هو عليه السلام ورضي الله عنه الإمام الصالح. ولكن اللي أريد أن أقوله ما دمنا نبحث عن هدى لا نضل، حتى أن أعلانا هدى الذي يؤم كلمة الله عيسى بن مريم لا يعرف إلا بالهدى. اسمه واسم أبيه لا يكاد يعرف، ولكن من الآن الناس يعني يغري بعضهم بعضا أنه أجلى أقنى وأن أنفه محدب وأنه وأنه، هذا ليس بشيء يا أخي. ابحثوا عن رجل مهدي غلب وفاق هداه هدى الناس فلن تضلوا. ما دمت تبحث عن الهدى المهدي فلن تضل أبدا. فالله ادخر الهدى كله في أمة محمد عليه الصلاة والسلام حتى ينزل كلمة الله عيسى بن مريم فيأتم بهدى الرجل المهدي. فأنا الآن أضمن للمسلمين ما أقاموا على الكتاب عمود الهداية ألا يضلوا أبدا وأن يتركوا ما هم فيه من الهوى. هذا هدى الله لا إله إلا هو. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شيخ. حقيقة الآن أيقنت ما قيمة الخريف أمام الشتاء والربيع. إخوتي الأعزاء، إن بالخريف رياح تأتي بأمر الله ومطر وثلوج لأن يذهب الورق القديم ويبدأ الشتاء لتعد الأرض جيلا جديدا من الثمار. كونوا كذلك. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. اللهم صل على